إذن لما عندما يقول فعصاه فأسلم، مش عصاه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني كان مشركا من كفار قريش وقال لا إله إلا الله خلاص، لا، أسلم الإسلام كله. عشان كده في آخر الحديث قال فمن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، لا يكون هذا إلا إذا سلم إسلامه، فعصاه فأسلم. فأول ما عصاه فأسلم في هذا، طب بعد الإسلام إيه اللي يحصل؟ أن تهاجر، فعصاه فهاجر. فقال له أتذر أرضك وسماءك، يعني البيت اللي أنت نشأت فيه والسماء التي يعني كنت تنظر إليها، ملاعبك وملاعب صباك، دي على فكرة بتضعف الإنسان أحيانا، تضعف الإنسان أحيانا. أتذر أرضك وسماءك، لعاطفة الإنسان ناحية البيت الذي نشأ فيه. تعرف يعني سمعت أنا يعني بعض الدبلوماسيين، تعرف الدبلوماسي بيطوف الأرض جيئة وذهابا، كل يوم يتنقل بلده بتاعه الكلام ده، يقول ليس هناك سكنت في كل ما يمكن أن تتخيله من القصور والفلل والكلام ده، أفضل بيت دخلته في حياتي وقلبي يهفو لي البيت الذي ولدت فيه، برغم أنه يعني لف الدنيا كلها. وفي هذا قصة لبعض الأعراب، لبعض العرب يعني، كان متزوجا بامرأة وأخدمها جارية، ثم استحدث امرأة أخرى جديدة وأخدمها جارية، والبتين قبال بعض. فالجارية اللي بتاع المرأة الحديثة طلعت برا، لقت الجارية بتاع المرأة اللي القديمة واقفة على الباب، فقامت رمي عليها كلمتين، قالت وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني بترمى عليها يعني كلام. فقالت لها ونعم ما قالت. وده الشاهد اللي أنا عايزه من الايه الكلام اللي أنا قلته بتاع الدبلوماسي ده. قالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبا لأول منزل. دائما الحنين لأول منزل أنت نشأت فيه. أتذر أرضك وسماءك، وإنما المهاجر أتذر أرضك وسماءك، وإنما المهاجر كالفرز في الطول. الفرز في الطول إزاي يعني؟ الجماعة اللي في الأرياف هم زي حالتنا يعني، لما كان ياخذ البهيمة لأرض البرسيم ويعدين يدقلها وتد وسيبها تأكل، هل البهيمة لا حرية؟ لا حرية بقدر طول الحبل. أيوة لا حرية، ما أنت مش مكتفة يعني. لا حرية بقدر طول الحبل. طب المهاجر ده ما هي حريته؟ ده مهاجر خايف، فر من مكانه إلى مكان آخر خايف، فيتصور أن كل إنسان ينظر إليه أنه اكتشف، ده عرفني، ده خد باله مني، خايف مرعوب، فليس له حرية، يفقد حريته المهاجر، بالذات إذا كان مهاجر وخايف، ليس قويا، فده بيبقى يعني فقد حريته، التي أصورها لك بحديث فقد الحرية بالكامل، بس أنا يعني عايزك تتخيل الحرية بتاعته قدية. يعني احنا قلنا بطول الحبل، البهيمة بطول الحبل يعني. قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يبقى كده أعطاه حقه. الحرية أثمن شيء في الحياة، أن تكون حرا، وخذ الحرية بمفهومها الأوسع أن تكون حرا. لو كنت حرا في عبادتك فيش حد يستطيل عليك، ستنعم بطعم العبادة التي نقرأها في الأحاديث. كل الأحاديث الموجودة في النص دي العبادة اللي هي 100%، أنت هتجيب منها كم في المية؟ كن حرا، لا تكون حرا إلا بتمام عبوديتك. إذا تمت عبوديتك تمت حريتك. ده يعني حط قانون في حياتك، تمت العبودية تمت الحرية. احنا كنا بنقرأها لعلمائنا زي مثلا سفيان الثوري رحمة الله عليه، كان يقول إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. صدق والله، إن استطاع المرء أن يعيش بالخبز والملح، أكثر حاجة تذل أعناق الرجال، أنتم تعرفون ذلك، هذا يذل أعناق الرجال. أما إذا كنت حرا 70% من الكرة الأرضية مية مالحة، جبت شوية مية كده وحطته في الشمس وتبخره هتلاقي ملح. يعني الملح ده تغليه في أي حتة، يعني الملح سهل جدا إنسان يحصل على الملح. إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. لما بنقرأ طبعا لا شك أن الزمان له دخل، لما يكون الأرض يظلله الإسلام والناس يمشون فيها بعز الإسلام، تجد الجاهرين بالمعروف والمنكرين المنكر كثر جدا، بخلاف ما إذا طبق الشر على الدنيا كلها. احنا كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه، سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. أنا أنصح إخواني أنهم لابد أن يكون عنده كتاب في سير العلماء، كلما أدركه الوهم والخور يروح على سير العلماء، يفزع إلى سير العلماء، يأخذ قوة. تفسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه من أنفس الكتب في هذا الباب، هو غالي صحيح بس ده كتاب عمر أنت لا تستغني عنه. أنا والله يا إخواني أستغرب من الذين يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. تعدي حتى أبين لك المحنة التي لا يشعر بها أكثر الناس، دي معناها أني 73 باب مفتوح، على كل باب داعية يدعو إليه ويقول لك الجنة عندي، تعالى الجنة في آخر الطريق بتاعي، كل واحد بيقول هذا الكلام وانت بتطوف على 73 باب وما انتش عارف علامة الباب الوحيد. هي دي سر المحنة، أنك لا تدري ما هي علامة الباب الوحيد. ممكن أي واحد لو يعني حسن البيان رجل مفوه ممكن يجتلبك، والعرب كان فيهم كده. يعني كان في رجل ألثغ في العرب بول عره غه، فذلك مستخبرا عند العرب يعني، فكان يتكلم على بديهته لا يقول إطلاقا كلمة فيها راء أبدا، ويتكلم عادي فيش كلمة فيها راء حتى لا يقع في هذا الخطأ. قيل له قل أمر الأمير بحفر بئر، قال أوعز القائد بقلب قليب، على طول على البديهة يعني، وبقول له قل أمر الأمير بحفر بئر كلها رأت يعني عشان يقع يعني في هذا الشيء الشائن، فقال هذا الكلام. فكل باب من هذه الأبواب عليها داع يدعو إليها. أنت أيها المسكين كيف تنجو؟ وأنت لا تعرف علامة الباب الوحيد، لا سيما مع كثرة البدع وعلماء السوء بقى والجماعة المضلون والكلام ده. لا والله محنتنا جسيمة، كن عالما، كلام أبي الدرداء، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك، إنك لا عالم ولا متعلم ولا التالتة ولا ما عالم، تكون الرابعة. لا محنتنا جسيمة، لما نقول فعصاه فأسلم، عصاه بالكلية على كل الأصعدة، مش عصاه بس في الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا عصاه في كل شيء.